قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك، هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهدون بهدي، لا يهدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولمسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. هذان الحديثان، أو هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنف، حديث عظيم القدر، جليل الفوائد، لا يستغني عنه خاص ولا عام، عالم ولا متعلم، أمير ولا مأمور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر فيه سبل النجاة، أو سبيل النجاة من الشرور والفتن، كما بين صلى الله عليه وسلم الشر والخير لهذه الأمة. فقد مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الحديث من جملة ما استخرجه لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الذي تقدم معنا فضله وأنه أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفتن وأمورها. وقد ساق المصنف رحمه الله وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين هذا الحديث بألفاظه ورواياته وزياداته، وذكر رواية أبي داود، وقد حسنها جمع من أهل العلم، وهي بينة على أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قد حدث بهذا الحديث في غير ما موضع، وفيه ما كان عليه حرص السلف رحمهم الله من السماع إلى أهل العلم. ولو استطردنا، أقولها حقيقة، في شرح هذا الحديث وبيان غوامضه وفوائده لكان قدرا من شرح هذا الكتاب بكله وكامله، ولكن نأخذ أهم ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من سياقه، وما ييسره الله جل وعلا من فوائده، فإنه كما قلت لكم حديث عظيم جليل القدر بكل ما تحمله هذه الكلمة. وأصله أن حذيفة رضي الله عنه يخبر أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، ويرى أن الخير لن يسبقه وأنه قد علم ما جاء في هذا الدين وفي هذا الإسلام من الخير وما سبقه من الشر والجاهلية، لأنه كان من العرب الذين يعيشون تلك الجاهلية الجهلاء. لكنما حذيفة رضي الله عنه كان يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يستقبل من الأمر، وهل بعد هذا الخير الذي تفيأ الناس ظلاله واجتمعت به كلمتهم وعبدوا فيه ربهم ووحدوه وكبت الله فيه عدوهم وصاروا جماعة واحدة يسعى في ذمتهم أدناهم، قلبهم قلب رجل واحد يحب الواحد لأخيه ما يحبه لنفسه، واجتمعت كلمتهم بعد تفرق فرأى هذا الخير ورأى انتشاره وظهوره وجلاءه، فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبلهم، أن يخبرهم بما يستقبلونه من الأمور العظيمة. والسؤال عن الشر ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الحذر منه، وكما قيل يكفيك من شر سماعه، أو حسبك من شر أو من الشر سماعه. فالشر يكفي للعبد أن يسمع به وأن لا يتخوض مع أهله، لأن هذا من مناهي الشر. والله جل وعلا كما أخبرنا في القرآن عن الخير وعن أعظم الخير وهو التوحيد وعن طريق أهله، أخبرنا أيضا عن الشرك وعن طريق أهله ومنتهاهم، وأخبرنا عن مسالك الفريقين. والرب جل جلاله قال في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين مما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذا أمر معلوم من هذه الشريعة، من أن الله جل وعلا قد أخبر عن الشر وأخبر عن طرق أهله. وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا جاء هذا الحديث على مقتضى الأضداد، لأن التوحيد يضاده الشرك، والإسلام يضاده الكفر، كذلك الإيمان يضاده النفاق، والسنة يضادها البدعة، طاعة يضادها المعصية. ولأن الإنسان أيضا إذا دخل في الشر صعب عليه خروجه، من دخل في الشر صعب عليه الخروج من الشر عياذا بالله. فإن من أسباب الانحراف عن الحق أن يعرف الإنسان بالشر، وأن لا يستطيع أن ينفطم إن صح التعبير، أو أن يفطم نفسه عن المألوف. فالعبد يتعرف على الشر ويسمع به حتى يخرج أو حتى لا يقع فيه. وكل هذا مما يتعلق بأمراض القلوب والأبدان. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي أسلفناه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال رحمه الله: أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه بالأمة وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده، فجاءهم الإسلام وكل خصلة منها منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه، فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا لمعرفتهم بضده، وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة، فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور، فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه. وليس حال هذا كمن ولد في الأرمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره، وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر، وربما ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية، فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر. وما أكثر هذا الضرب من الناس، فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة مما لم يؤثر أسباب زوالها. وعلى علم، وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير من الناس يقع فيه. وهذا حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا، أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. والمقصود من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه. هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم جليل القدر يصلح أن يذكر في الكلام على حديث حذيفة رضي الله عنه. ولهذا يقول شيخه أبو العباس ابن تيمية: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. هكذا يقول عليه رحمة الله كما في منهاج النبوة أو في منهاج السنة النبوية. فالخير الأول، قال رحمه الله أيضا: فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة التي لا فتنة فيها، وكان الشر ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية. فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون، كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون، لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، فأما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالضمان منتفٍ. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله متأولا، مع قوله: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ولهذا لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم. والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية، لكن كان صلحا على دخن وجماعة على أقذاء، فكان في النفوس ما فيها أخبر رسول الله صلى الله عليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع. وحذيفة حدث بهذا الحديث في خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة، فإنه لما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت فمات بعد ذلك 40 يوما قبل الاقتتال. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كما سمعتم من أحسن ما يكون. فأعظم ما أعظم الفوائد أو من أعظم الفوائد التي في هذا الحديث، والتي هي مسلكية ويحتاجها طالب العلم ويحتاج على الخصوص ويحتاجها كل مسلم ليعرف كيف يصل إلى الحق، لأن بعض الناس يقول لك لسنا بحاجة إلى أن تحذرونا من هذه الشرور، لسنا بحاجة، حتى بعضهم يقول لك الناس ليسوا بحاجة أن تحذروا من الشرك ولا من البدع ولا من أهل الشرك ولا من أهل البدع. وغالب من يقول هذا أنه لا يخرج عن أحد رجلين: إما جاهل رقيق القلب لا يفهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفقه في القرآن والسنة، ولم يعلم ما كان عليه أهل الشر والشرك والضلال والبدع والأهواء، أو رجل يريد أن يطرق لنفسه على أهل السنة والجماعة وعلى أهل الحق حتى يسكت عنه ويسكت عن أئمته، فيتكلم في طريقة أهل السنة والجماعة التي حفظ الله بها الدين من الجرح والتعديل والتحذير من أهل الأهواء والبدع وأهل الشرك والضلال. وأنتم ترون لو أن العلا لو أن الحكام أصلحنا الله وإياهم ووفق الجميع، حكام المسلمين عموما، ومن لم يكن متبصرا أيضا من العلماء والدعاة وطلاب العلم وكذلك من عوام المسلمين، لو أنهم سمعوا إلى أصوات العلماء الناصحين، إلى أصوات علماء الجرح والتعديل، إلى أصوات أهل السنة والجماعة الذين حذروا من الفتن والشرور، وحذروا من الخروج على ولاة الأمور، وحذروا من سفك الدم المعصوم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وحذروا من دعاة الضلالة وإن انتسبوا إلى الخير والصلاح أو الدين، وعرفوا أو فتحوا الباب أمامهم من أجل أن يحذروا الناس من هذه الشرور، وأن يبينوا لهم أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء، لقل الشر كما قل الشر في تلك الأزمان التي كان فيها العلماء يحذرون من الشر وأهله. وأنتم تعلمون وفقكم الله كيف كانت حال المسلمين في الخاص والعام. ألا تذكرون حديث معاذة العدوية رحمها الله لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ انظر إلى هذه اللفظة، وانظر إلى قول معاذة رضي الله عنها، قالت: لست حرورية ولكني أسأل. فعائشة رضي الله عنها كانت تعرف تفاصيل مذهب الخوارج الضلال المنحرفين حتى في الأمور العملية، ليس بعقيدتهم فيما يتعلق بتكفير أهل المعاصي أو القول بخلودهم في نار جهنم أو ما حصل من فتنهم، كانت تعرف تفاصيل أقوالهم، وأنهم كانوا يأمرون النساء إذا كنا على الحيض أو كان الحيض عليهن أن يقضين الصلاة. وكذلك معاذة، وهذا لا يستغرب من عائشة فإنها فقيهة العالمين، فلم يكن ولا يكون في نساء العالمين أفقه من عائشة، كما جاء نحو هذا عن الزهري وعن مسروق ونحوه أيضا ما قرره الذهبي رحمه الله، فليس في نساء العالمين أفقه من عائشة، فلا يستغرب منها ذلك. ولكن انظر إلى معاذة العدوية هذه رحمها الله، وأنها استنكرت أن تنسب إلى هذه النحلة الخبيثة، وهي نحلة الخوارج، نحلة الحرورية، فقالت: لست حرورية ولكني أسأل. فمعرفة الشر والتحذير من الشر كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة من مسالك أهل الضلال وأهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء والأمم السابقة وما كانوا عليه، كل هذا مما يعين المسلم على الثبات على الحق. وأنتم تعلمون اليوم ما ينعاه العالم كله من بغي وظلم وفسوق وفجور الخوارج الذين سموا أنفسهم بالدولة الإسلامية دولة العراق والشام، ثم اختصروها نحتا فسموا أنفسهم بداعش. ويا لقبح هذا الاسم عندما تسمعه الآذان، فليس ما يأتي به من هذا المسمى من خير. انظروا إلى أفعالهم وإلى آخر ما فعلوه من تحريق ذلك الطيار الأردني، ثم يأتي بعض المحللين والإعلاميين ويستدل بالواهيات والموضوعات من أجل أن يدافع إما عن أئمته هؤلاء من الخوارج، أو من أجل أن يجعل هذا الفعل المشين من أفعال المسلمين. فيذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قد حرق بعض الناس، وكل هذا لم يثبت ولا دليل عليه معهم عليه أبدا. بل لما حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه السبئية، قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتمنى أنه لم يفعل هذا. فانظروا بارك الله فيكم كيف كانت حالتهم مع معرفة الشرور وأهلها. فحذيفة يقول: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. ولهذا جاء في مناصحة وهب بن منبه لرجل تأثر بالخوارج لما لقي أحد تلاميذ وهب بن منبه ورقة أو رسالة أو مظروفا قد أرسل إلى شمر ذي خولان، فلقيها ثم ذهب إليه يزوره وكان مغموما مهموما، فسأله فقال: جاءني كتاب فأضاعه الرسول. فقال: لعله هذا. قال: نعم. قال: وماذا فيه؟ قال: إنك حدث على هذا، يعني صغير حدث على هذا. قال: لعله كتاب كتبه إليك الخوارج. قال: وما أدراك بهم؟ قال: إنا نجالس وهب بن منبه فيقول: احذروا أيها الأغمار، احذروا أيها الأغمار، هؤلاء الخوارج لا يدخلكم في دينهم ومذهبهم، فإنهم معرة على الإسلام، أو نحو هذا. وهذه المناصحة مطبوعة استخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وهي كثيرة الفوائد، وقد علقنا عليها منذ أكثر ما يزيد على 10 أعوام، ولكن لا أظن شيئا من ذلك التعليق موجودا. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يعرفون الشر، وكانوا يسمعون عن أهل الأهواء والبدع، وكل هذا على مقتضى ما يترجح من مصلحة المتكلم وتعليمه. ومن أهم وأبرز الفوائد، ولعلنا نرجع لنعلق على الحديث مرة أخرى في مجلس قادم نأخذ أفراده، ولكن الذي أردت أن أشرحه في هذه الليلة هو أمرين اثنين. أردت أن أشرح أمرين اثنين. الأول منهما ما تقدم لك بارك الله فيك وفي من سمع، والأمر الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: يهدون بغير هدي. فإن هذا يلحق بما سبق الكلام عليه، وذلك أن الناس إذا كانوا لا يعرفون من الدعاة ومن الخطباء ومن الوعاظ إلا أنهم وعاظ، فإن هذا من أسباب فتنتهم ومن أسباب خروجهم عن الصراط المستقيم. لكن الواجب أن يعرفوا أيضا أنهم وإن كانوا دعاة فإن فيهم دعاة إلى الضلال، فإن فيهم دعاة إلى الضلال ودعاة إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فيهم من يهدي فإنه يهدي إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من دعا كان داعية إلى الحق، وليس من كل من هدى كان هاديا إلى الحق، بل لا بد أن تقاس أعمالهم وأقوالهم ودعواتهم بميزان الكتاب والسنة. ولهذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهدون بغير هدي. يهدون وصفهم بالهداية لأن هذا هو الأمر الظاهر منهم، وصفهم يعني بأنهم يهدون لأن هذا هو الذي يظهر من أمرهم ليس له حقيقة، ولكن بيّن أن هذه الهداية وهذا الهدى على غير هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهؤلاء هم الذين يدعون وهم دعاة على أبواب جهنم، وإن كان مبدأ دعوتهم أو مبدأ هدايتهم ربما يكون بالنسبة للناس إلى الخير وإلى الصلاح. وقد أخرج ابن بطة رحمه الله عن مفضل بن مهلهل السعدي رحمه الله قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. انظر إلى هذا الأثر العظيم. لا بد على المسلم وعلى طالب العلم أن يعلم من أين أخذ هذا المتكلم، وأن يقيس أقواله وأفعاله على ما في الكتاب والسنة والآثار عن السلف في هذا الباب لا يحصيها إلا الله جل جلاله. وتعلمون أن الشافعي رحمه الله لما بلغه قول الليث بن سعد: لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ به، فلما بلغ الشافعي رحمه الله تعالى ذلك قال: قصر صاحبكم أو بهذا المعنى، لو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ عنه أو به. وكل هذا كثير في ما يتعلق بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من التحذير من أهل الشر والدعاة. ولهذا قال الإمام محمد بن سيرين، وجاء هذا النفس عن كثير من أئمة الإسلام، أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من النظر، لا بد أن تنظر عمن أنت تأخذ هذا الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أدري كم بقي على الوقت لأنني لا أريد أن أدخل في الكلام على جماعة المسلمين وعلى المراد بجماعة المسلمين فينقطع بنا الكلام، وأنا أريده أن يكون موصولا فيما يتعلق بالأمر بلزوم، لا خمس دقائق ما تكفي، لأن أهم ثلاثة جوانب أريد أن أتحدث فيها في هذا الحديث: ما قدمته سابقا من ضرورة التحذير من الشر وأهله، والأمر الثاني ما ذكرته لكم قبل قليل من أنه ليس كل من دعا أو كل من هدى أو كل من جلس، ليس كل من دعا أجيب، ولا كل من هدى التوبع، ولا كل من جلس جلس إليه. لا بد أن يكون المسلم عاقلا فطنا. انظروا إلى هيئات الخوارج، وانظروا إلى أشكالهم، وانظروا إلى ما كان في الأولين منهم، حتى جاء أنهم كان في جباههم مثل ركبة البعير من شدة الصلاة والسجود، وكذلك كان على خدودهم مثل شراك النعل من شدة البكاء، وهم كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والأحاديث عنهم في هذا كثيرة، لعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وعلى فدتهم. فهذا الجانب جانب ثان، وهو من الجوانب المهمة التي يتعلق بها هذا الحديث، ألا وهو الكلام على أنه ليس كل من دعا أجيب، ولا كل من هدى اتبع، ولا كل من جلس جلس إليه، ولا كل من تكلم سمع له، بل لا بد من النظر في مأخذه وفي مدخله وفي مخرجه وفي شيوخه. أليس قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له لما تعرض عن ابن أبي دواد، أحمد بن أبي دواد وهمزه لحن، لقال كيف أتكلم وأجالس أو أتكلم مع رجل لم أره عند باب عالم قط؟ انظروا إلى هؤلاء الدعاة، دعاة على أبواب جهنم، قد يكون بعضهم من حملة ما يسمى بالشهادات العالمية أو الجامعية، نعم، ويكون قد جلس إلى آخرين من العلماء، لكنهم كمثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله وما لحذيفة فيه دخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. ما ضابطهم؟ تعرف منهم وتنكر. انظروا إلى الذين خرجوا في هذه الأيام في كثير من بلاد المسلمين وسموا أنفسهم بالربيع العربي. انظروا إلى الذين سوغوا لهم هذه الأعمال، إلى كثير منهم كيف كان حالهم قبل ذلك؟ يتكلمون ويستنكرون ويشجبون، وأنها لا يمكن أن تقوم دولة على طريقة المظاهرات ولا على طريقة الانتخابات. ثم لما جاء هذا الذي سموه بالربيع العربي وهو الشر العربي المحض، شر على العالم كله، وإن فرح به من فرح فإنه لا يأتي بخير على أقصى الأرض ولا على أدناها. انظروا إليهم لما وقع أول هذا الأمر كيف تناسوا كل ما كانوا يتكلمون به ويدعون إليه، وظنوا أن من صوروا في أنفسهم بأنهم طواغيت قد سقطت طاغوتياتهم، وأنهم سيكون لهم شأن فأنشأوا أحزابا. وهؤلاء كثير كثير في أكثر هذه الدول التي وقعت فيها هذه الشرور. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فهؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم يستنون بغير سنته عليه الصلاة والسلام ويهتدون بغير هديه، كيف تعرفهم؟ ما ضابطهم؟ هذا ضابط من النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعرف منهم وتنكر. ولهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله لما سئل من السني، قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. كثير من الناس يقول لك أنا معك على السنة، ونحن أهل السنة والجماعة، ونحن السلفيون. فإذا في الإجمال يقول لك هذا إجمالا، فإذا فصلت انتكس وظهرت أمراضه الدفينة نسأل الله العافية والسلامة. فإذا تحدثت معه على حقوق الولاة وما يجب علينا تجاههم، وأن نسأل حقهم قبل أن نسأل حقنا عليهم، ماذا يقول لك؟ ربما تغير منك. وهكذا لو سلم لك بهذا الأمر وقال نعم وليس في الخروج عليهم إلا الشر، ثم تكلمت معه على أهل البدع والضلال والانحراف، وهؤلاء هم الذين سببوا هذه الفتن في بلاد المسلمين وجروا الويلات على المسلمين، تضعضع وقال لك هؤلاء نحسبهم على خير، هم ما أرادوا، هم اجتهدوا، هم فعلوا، هم لعلهم كذا. ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ كيف وقد ظهرت هذه الأمور كلها على مستوى العالم كله من الشر؟ أيحسن ظن اليوم بأحد يدعو إلى هذه الفتن بعدما أظهر الله من الشر الذي وقع في البلاد التي أدخلوا فيها هذه الفتن، وهذه التي سموها بالثورات وسموها بالربيع العربي، وبأنهم لا يحتاجون فيها إلى براعة اختراع كما يقول الزنداني، أو يقول بأن هذا الجيل قد أحرج الجيل الذي قبله، كما يقول القرضاوي وكما يقول دعاة الفتن والشر والضلال؟ هل يحسن الظن بأحد يدعو إلى هذا الظلم وهذا الضلال وهذا الشر وهذه الفتن وسفك الدماء وأن لا يعبد الله في الأرض؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء هم الدعاة الخلص إلى الباطل، أما أولئك ففيهم نفاق وفيهم ضلال وانحراف وفيهم إظهار لخلاف الباطل، يعني يتكلمون بالحق وبالباطل وبالخير وبالشر. ولا بد أن تعلم قاعدة الكتاب والسنة في هذا الباب، أنه ليس كل من خالفك في الحق لا بد أن يكون على محض الباطل، بل يبقى عنده شيء من الباطل ويبقى عنده لبس من الحق. أما قال الله في اليهود: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولكنه يأتي زمان يشتد فيه الأمر فينخلع هؤلاء من المعروف إلى المنكر المحض، ومن الحق إلى الباطل المحض، ومن الهدى إلى الضلالة المحضة، فيصيرون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهؤلاء هم أهل الباطل الخالص. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، أي أنهم من أنفسنا، لسانهم لساننا، وملتهم ملتنا، وفصاحتهم فصاحتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: إن أدركك ذلك أنت، قال إن أدركني ذلك أو أدركت ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين. فليسوا من بني الأصفر، ليسوا أجانب، ليسوا أغراب، ربما تكون لهم من السمات والهيئات ما لو رآه الإنسان وقف أمامه مجلا له، فإذا تكلم نطق بكل خبث وضلال وانحراف، ولم يحمل في قلبه إلا الحقد للإسلام وأهله، كحال الرافضة وكحال كثير من أصحابه وأربابه وأبناء الجماعات والفرق الضالة. فالله الله نصيحة لله تبارك وتعالى لمن سمعها. طيب، بارك الله فيكم، أنا ما عاد رأيت إلى لا إله إلا الله، معذرة، ما عاد رأيت سبحان الله، ما عاد رأيت الرسالة. سنقف إن شاء الله، والأسئلة إن شاء الله نجعلها كما قلتم الأسبوع القادم، وبعد الكلام على بعض فوائد الحديث وأفراده، والكلام على ما يتعلق بجماعة المسلمين، ما المراد بها في هذا الحديث. جزاكم الله خيرا جميعا، وشكر الله لكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.